يرجو ربه ويرجو يخاف من عند الله من العذاب والنكال، يخاف من الله خوفا يقربه الى الله، يجعله يحب من الله الى الله، خوفا يحجز بينه وبين محارم الله، خوفا يقوده الى الله والى دار كرامته. فإذا صار إلى الله تعالى جاء آمنا مطمئنا، أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة؟ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وما أهل الفسق والعصيان عباد الله ممن طمست قلوبهم وختم عليها وطبع عليها فهم من معصية إلى معصية، ومن ضيق إلى ضيق، من ظلمة إلى ظلمة، حتى يلقى الله عز وجل مجرما. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. نسأل الله العافية والسلامة. عباد الله، إن الله عز وجل يدعونا إلى التوبة، يدعونا إلى دار السلام، أن نؤمن بالله بالإيمان الصحيح، وأن نتقرب إليه بالأعمال الصالحة، ونترك الذنوب والمعاصي، فإن ربنا سبحانه حليم، لا يعامل أحدا بذنبه، بل يمهله لعله يتوب، لعله يستغفر، لعله يحدث عملا صالحا. ولكن سبحانه شديد العقاب، عظيم الأخذ، عظيم الأخذ بالذنب إذا تورد عليه بالمعاصي والذنوب واستخف بشأنها ولم يعبأ بعواقبها، أخذه أخذ عزيز مقتدر. نسأل الله عز وجل أن يعاملنا برحمته، نسأل الله عز وجل أن يعاملنا بمغفرته وعفوه وإحسانه، إنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله واعملوا صالحا، واعلموا أنكم ملاقو الله، وما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فلا ينجيه من عذاب الله إلا إيمانه وعمله الصالح. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، واعلموا أنكم محاسبون على أعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عباد الله، إن نسيان الله ليس بأمر هين بل أمر عظيم، فلا بد للمرء أن يفكر في هذا الأمر العظيم مرات وكرات، يحاسب نفسه، يراجع دينه، يلازم التقوى، يعين نفسه على الخير، ينصح لنفسه ولإخوانه. فإذا فكرت عبد الله في نفسك وما فعله الله فيك وما أرزق عليك من نعم عظيمة كل نعمة تحتاج إلى شكر الله عز وجل كل نعمة تحتاج منك إلى شكر الله عز وجل فإن كل نعمة من الله وما بكم من نعمة فمن الله اعملوا آل داود شكرا لئن شكرتم لأزيدنكم أعطاك الله عز وجل الصحة والعافية أعطاك السمع والبصر أعطاك المال الوفير أعطاك الزوجة والأولاد أعطاك المركب الأمين والبيت الواسع ورزقاك الماء البارد والمطعم اللذيذ لا تكن ممن عناه الله عز وجل في الحديث القدسي حين يقول الله عز وجل للعبد يوم القيامة ألم أزوج ألم أكرم ألم أسخر لك الخيل والإبل وأدرك ثرة وتربع فيقول بلى فيقول الله أفتظن أنك ملاقي فيقول لا فيقول الله اليوم أنساك كما نسيتني ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اليوم قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى عباد الله فلا نحرص عن آيات الله عز وجل بل نقبل عليها نعمل بما فيها نرجو الله والدار الآخرة فإن المعصية عباد الله كثرة وانكسارا وذلا وإهانة لا تظنن أن من ملك الأموال وأعطي من الجاه والثروة والسلطان وكثرة الأولاد والأموال وهو مقيم على معصية الله أنه في عز وخير لا تزال عليهم ذل المعصية ولو لامت أبشارهم ونعمت ثيابهم وفرحت مراكبهم وشملت أجسادهم وعظمت واتسعت منازلهم نسأل الله العافية والسلامة نعوذ بالله من الضلال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اللهم اهدنا ويسر هداك اللهم اهدنا ويسر الهدى لك اللهم اهدنا ويسر الهدى لك اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم احب الينا الايمان والاسلام في قلوبنا وكفر لنا الكفر والعصيان واجعل الفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والاكرام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك قريب مجيب سميع الدعوات اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين اللهم اغفر لاخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم واعنهم ولا تعن عليهم وانصر لهم ولا تنصر عليهم اللهم عليك بمن بغى عليهم اللهم عليك به فانه لا يعجزك اللهم اشد اركانه والف كتابه واجعله عبره للمعتدلين وايه للمتوسلين الى الحق اللهم انزل عليه وعلى اعوانه الرده وعذاب الى اهل الحق اللهم كل اخواننا في اليمن وليا ونصيرا وكل اخواننا في ليبيا وليا ونصيرا وكل اخواننا في فلسطين وليا ونصيرا وكل اخواننا في فلسطين وليا ونصيرا يا ذا الجلال والاكرام اللهم أعد دينك وأعد كلمتك وانصر عبادك المؤمنين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.